عليك بالتقوى كما. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ما منا من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. يعني وأي عبد فينا لم يلم بخطيئة، لم يرتكب معصية، لم يجرح ذنبا. كلنا والله ذاك الرجل، فمستقل منا ومستكثر. والذنوب هي سبب البلاء في الدنيا والآخرة، فوالله ما نزلت من مصيبة ولا وقعت من نازلة إلا بسبب الذنوب والخطايا والمعاصي، فكلا أخذنا بذنبه. فما هو الحل؟ ما وجه الخلاص؟ ما هو سبيل النجاة؟ التوبة إلى الله. فيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أول محطات تزكية النفوس، وبدونها لا تزال النفس يعلوها الوسخ بين الحين والآخر، فيحتاج الإنسان إلى توبة لتجلو تلك الغبرة وتلك القاذورات من المعاصي والآثام التي تلبست بهذه النفس. إن الإنسان بحاجة إلى أن يطهر نفسه ويزكيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التوبة أيها الإخوة في الله هي تلك التي تمناها كل مذنب وحرص عليها كل موحد زلت به القدم، يريد باب نجاة وعودة إلى الله، فانفتحت التوبة أمامه. هذه التوبة سهلة على اللسان، لكن العبرة بما يتحقق على لساني وقلبي وجوارح هذا التائب. إنها التوبة وظيفة العمر التي يقضي فيها المؤمن عمره. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يكفي التوبة أيها الإخوة في الله أن الله ذكر في كتابه أنه يحب عباده التوابين وأنه يحب عباده المتطهرين. وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتوبون، يؤوبون، يرجعون إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. التوبة هي تلك الكلمة الجامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، التي لا يتصور وجود هذه التوبة بدون المحاسبة والخوف. هذه التوبة فرضها الله فرضا واجبا على عباده، فقال تباركت أسماؤه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وامتثل صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر من ربه عز وجل، فكان أمثل الامتثال من نبينا صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتقلب في منازل التائبين، يعلن توبته لله عز وجل بالليل والنهار، لا يتوقف لسانه عن الاستغفار. طريق مضاء. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. بل كان صلى الله عليه وسلم يقذف في قلوبنا، يهتف في مسامعنا، يقول لنا: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحصون للنبي صلى الله عليه وسلم، يحصون له في المجلس الواحد 100 مرة قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. من أراد الفلاح، من أراد السعادة، من أراد التوفيق، لا بد أن يسير في طريق التائبين. ليست التوبة خاصة بالفسقة والمقصرين، بل حتى الصالحون لا بد أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وكان النداء أيضا بالتوبة والأوبة إليه سبحانه وتعالى للكافرين، للمحاربين له، للمعادين لأوليائه سبحانه وتعالى. فنادى الجميع جل جلاله بالتوبة والأوبة. لقد نادى الله عز وجل الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله. نادى أولئك الذين يقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء والله هو الغني وله ميراث السماوات والأرض. ونادى سبحانه وتعالى الذين يقولون: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ونادى سبحانه وتعالى من قال أن العزير ابن الله والمسيح ابن الله وما من إله إلا الله، لم يكن له والدة ولم يكن له ولد. سبحانه وتعالى نادى هؤلاء جميعا، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يناديهم مع إعراضهم، يناديهم مع كفرهم، يناديهم مع صدهم. فسبحانه ما أحلمه، ما رأفه، ما أكرمه. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. التوبة هي تلك الكلمة الجامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، التي لا يتصور وجود هذه التوبة بدون المحاسبة والخوف. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فالإنسان لا بد له من هذه التوبة عدة مرات في حياته، يتوب في كل حين، يتوب في أول عمره ويتوب في وسط عمره ويتوب في آخر عمره. وما أمر التوبة في أول العمر بأهم من أمر التوبة في آخر العمر. والله عز وجل ما زال يقول للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد عصى آدم عليه السلام ربه عز وجل، فماذا فعل الله به؟ فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن التوبة اجتباء، اصطفاء، الله يقذف في قلب من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فإذا تبت إلى الله فأبشر بالخير من الله. لكن المصيبة الرهيبة أن تعرض عن الله عز وجل، وأن تستغني عن رحمته وفضله والتوبة إليه، فتهلك في الدنيا والعقبة. التوبة أيها الأحبة ندم على ما قصر العبد وفرط في جنب الله. التوبة أيها الأحبة ندم وإقلاع عن معصية كان يقوم بها، وعزم على أن لا يعود لهذه المعصية من جديد، انكسار، خوف من الله عز وجل يقف العبد موقف الرهبة والخوف والفزع من الله. حقيقة التوبة أيها الأحبة هو أن تستعظم الذنب، تستكثر هذه الخطيئة في حق الله عز وجل. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهو الله جل في عليائه. التوبة في حقيقتها أن تحاسب نفسك، لماذا تقحمت هذا الحمأ؟ لماذا بارزت مولاي بهذه الخطيئة؟ ألي طاقة بعذاب الله؟ ألي قدرة واحتمال للعقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ ثم لماذا أعصي ولي نعمتي؟ من أحسن إلي؟ من تفضل علي؟ من أمري في دنياي وأخراي بيده سبحانه وتعالى؟ كيف أعصي من سأقف بين يديه في يوم القيامة؟ ماذا سأقول له؟ بماذا أجيب على سؤاله إذا سألني لماذا يا عبدي عصيتني؟ كل هذه الأسئلة تجعلك تحاسب نفسك، ثم ترعوي وتنزجر عن معصيتك وتتوب وتؤوب إلى ربك عز وجل. تلطخت صحائفنا بالخطايا، آن لنا أن ننظف هذه الصحائف، أن ننقي هذه الدواوين من معاصينا، فوالله لا حج لنا بمعصية ربنا سبحانه وبحمده. ولذلك في عرصات يوم القيامة، يوم تدن الشمس على رؤوس الخلائق، يوم ترتجف الأفئدة، يوم تتنزل الملائكة ويجمع الله الأولين إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم في صعيد واحد، إذا طال المقام بالخلائق ذهبوا إلى آدم عليه السلام، قالوا يا آدم أنت أبونا، نفق الله فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا عند الله. يقول نفسي نفسي آدم عليه السلام، يقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، إن تلك المعصية أرقت وأقضت مضجع آدم عليه السلام يوم أن عصى ربه، لأن المعصية عظيمة. والناس اليوم يصلون الذنوب ويرجون رحمة رب العالمين دون توبة إلى الله. منيت نفسك خلة وأبحت طرق الرجاء وهن غير قواصد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. إن السادر في غيه والمتمادي في ضلاله والذي لا يتوب ولا يؤوب ظالم لنفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنه سيندم ويتحسر على ما فرط في جنب الله عز وجل، إنه إن لم يندم الآن على معصية الله فسيندم في يوم القيامة، وسيعض أصابع الندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتا يا ويلتا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذن الندم هنا توبة، كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. بل إن العبد يقبل إلى الله فالله عز وجل أشد إقبالا عليه، يتقرب إلى ربه شبر فيتقرب الله إليه ذراع، يتقرب ذراع يتقرب الله إليه باع، يأتي ربه يمشي يأتيه الله هرولة، يصبح بغيضا لله بالمعصية، فإذا تاب أصبح ممن يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سئل سهل عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال أول الاستغفار الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة، فالاستجابة أعمال الجوارح، والإنابة أعمال القلوب، والتوبة إقباله على مولاه بأن يترك الخلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي فيه. ينبغي عليك حتى تتدرج في مراتب الكمال في التوبة أن تندم على ما سلف في الماضي، فتوبة بلا ندم غير مقبولة. الشرط الثاني الإقلاع الفوري عن هذا الذنب الذي أذنبه العبد. الشرط الثالث العزم الذي لا يدخله تسويف على أن لا يعاود هذا الذنب في المستقبل. ولماذا تعود؟ هل وجدت السعادة في معصية الله؟ هل وجدت الأنس في محاربة الله؟ هل وجدت الطمأنينة في مشاققة أمر الله تبارك وتعالى؟ هل وجدت الهناء والصفاء والنقاء في مبارزة رب الأرض والسماء؟ لا والله، إنما هو الشقاء، إنما هو البأساء، إنما هو الضر، إنما هو البلاء. إذن فلنفئ وإياكم إلى مولانا، ولننطرح بين يديه، ولنلجأ إليه، ولنصلح ما بيننا وبينه، فإن الله تواب رحيم، بل ويحب التوابين سبحانه وتعالى. فيا لله، يحبك بعد أن بارزته، يحبك بعد أن أخطأت في حقه، يحبك بعد أن تقحمت حماه، يحبك بعد أن رجعت إليه وأنبت إليه. فأبشر بالخير منه سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب التوبة مفتوح، وفضل الله يغدو ويروح، ولن يغلق ذلك الباب حتى تحشرج الروح أو تطلع الشمس من مغربها. يروى أن أحد الملوك سمع عن رجل من العباد عابد لله يقضي يومه ونهاره وليله في طاعة الله عز وجل، فلما سمع عن ذلك العابد أرسل لذلك العابد، وأراد أن يكون ذلك العابد نديمة، وأن يكون عند بابه، وأن يذكره بالآخرة، وأن يكون جليسه وخدينه. فلما أرسل لذلك العابد قدم العابد إليه، فلما وقف بين يديه وعرض عليه الملك أن يكون جليسه، قال ذلك العابد للملك: حسنا ما أردت، لكني سألك سؤال. قال: ما هو؟ قال: لو دخلت إلى بيتك في يوم من الأيام فوجدتني ألعب مع جاريتك ماذا كنت تفعل؟ فغضب الملك وقال: يا فاجر، أتشتري على هذا مع مثلي؟ فنظر إليه ذلك العابد وتبسم وقال: إن لي ربا كريما، لو رآني منذ 70 سنة أعصيه ما غضب علي ولا طردني من بابه ولا منعني رزقه، أفأتركه وآتي إليك تغضب مني عندما سمعت كلامي كيف لو رأيتني على المعصية؟ إنه الله الكريم، إنه الله الرحيم، إنه الله الذي يقبل توبة التائبين، إنه الله الذي ينادي عباده: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهي التوبة وظيفة العمر وفرض عين على كل مسلم، ومن أراد أن تزكو نفسه وتطهر فعليه بالتوبة لله رب العالمين. سمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. قد يكثر العبد من المعاصي ويكثر من التوبة، لكن يأتيه الشيطان فيقول له: أتضحك على ربك؟ تعصي ثم تتوب ثم تعصي، أنت منافق. وهذه الإشكالية عرضت على الحسن البصري رحمه الله، فقيل له: إن الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، إلى متى هذا؟ فقال الحسن: لا أعرف هذا إلا من أخلاق المؤمنين، من أخلاق المؤمنين أنه كلما أذنب تاب. وليس هذا خطأ، فالنفس مجبولة على الخطأ والعصيان، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط؟ النفس تدعو إلى المعصية وإلى الزلل، فإذا وقع الإنسان في الزلل طهر هذه النفس بالتوبة إلى الله عز وجل، وحمل هذه النفس إلى الانكسار بين يدي رب العالمين. وما يزال العبد يتوب إلى الله ويتقبله الله، وما يزال الشيطان يحاول أن يدخل بهذا المدخل، مدخل التأييس من رحمة الله. لكن العبد ينبغي أن يتذكر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تحترقون تحترقون تحترقون بذنوبكم، أما آن لكم أن تقوموا إلى هذه النار فتطفئوها بالتوبة؟ بلى والله، فتوبوا إلى بارئكم وأسلموا له وأبشروا بالخير منه، تاب الله علي وعليكم وغفر لي ولكم وتجاوز عني وعنكم، والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما نفعتك فاخشي وانتهي وعليك بالتقوى كما. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما نفعتك فاخشي وانتهي وعليك بالتقوى كما. فعلى الأناس الصالحون وبادري فلربما سلم المبادر واحذري يا نفس من سوف فما. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. تزود. رمضان شهر الخير والإحسان.